في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، أن تكون سريرته أحسن من علانيته. نعم. والانتهاء عن الفحشاء والمنكر، نعم، أن تكون علانيته أحسن من سريرته. نعم. والفحشاء والمنكر أن تكون، والانتهاء، هو سقطت كلمة، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. نعم. والانتهاء عن الفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. وقوله تعالى وإيتاء ذي القربى، أن يأمر بصلة الأرحام كما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر، والفواحش والمحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعليها، ولهذا قال في الموضع الآخر ما ظهر منها من فاعليها. هنا. ولهذا قال في الموضع الآخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما البغي فهو العدوان على الناس، وقد جاء في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. خطيرة. وقوله يعظكم، أن يأمركم بما يأمر به من الخير وينهاكم عن الذي ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون. قال الشعبي عن شتير ابن شكل سمعت ابن مسعود. عن شتير ابن شكل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. رواه ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. حسنت. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها سفسافها. عندك سفاسفها معنى واحد. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي قال حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن علي بن عبد الله بن عمير عن أبيه قال بلغ أكثم ابن صفي مخرج النبي صيفي. بلغ أكثم ابن صيفي بلغ أكثم ابن الصيفي مخرج النبي مخرج مخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه فأبى قومه أن يدعوه. نعم. وقالوا أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه. قال فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. قال ثم تلا عليه هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا اردد علينا هذا القول. فردده عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا أبى أن يرفع نسبه. فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب واسطا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. فلما سمعهن أكثم قال إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. قال وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ فقال بلى. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله. فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء وأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنته في الأرض. نعم. فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له يعني نظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام أي نعم. ثم نظر إلى يمينه كأنه ينظر إلى ملك نزل من السماء عن يمينه وينغض برأسه كأنه يستفقه ما يقال له. نعم. كأنه يستفقه ما يقال له. وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقها ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء كما شخص أول مرة يتبع الملك. نعم. فأتبعه بصره حتى توارى في السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال يا محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك، يعني في عادتي أني أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. أيوة. أي نعم. يعني أنا أكثر مجالستك لكن ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة اليوم. يعني أيوة. نعم. يتبع المصر. نعم. فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال وما رأيتني فعلت؟ قال نعم. وما رأيتني فعلت. نعم. قال قال رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على حيث يمينك. وضعته على يمينك. نعم. نعم. فتحرفت إلي وتركتني فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال وفطنت لذلك؟ قال عثمان نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. يعني رسول الله من الملائكة. نعم. آنفا قال وأنت جالس. نعم. نعم وأنت جالس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناد جيد متصل حسن وقد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصرا. حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك قال الإمام أحمد قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أبي العاص قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص بصره فقال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد لا بأس به ولعله عن شهر بن حوشب من الوجهين ولعله عند شهر بن حوشب. نعم. من الوجهين والله أعلم. نعم. إيش معنى أقوله من الوجهين؟ ما معنى قوله من الوجهين؟ يعني رواه بإسناد من احتمالين يجاوبني واحد. طيب. نعم. ما زدت شيئا من الوجهين احتمالين لكن ما معناه فسر الماء بعد الجهد بالماء. أي شيخ الفضل أبو الفضل أي وشلون عند عبد الحميد بن مهراو كيف يعني من الوجهين أو قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ما أدري على كل حال أي نعم هو الوجهين يعني من جهة السندين. نعم يقول هنا الشيخ الحاشي أخرجه أحمد وحسن إسناده الهيثمي في المجمع وفي إسناد شهر بن حوشب وفي إسناده شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام والإرسال ويدلس ولم يصرح هنا بالتحديد وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. في ليث ابن أبي سليم المشكلة حتى هؤلاء يحتاجون إلى تعقب يعني المحشين يحتاجون إلى تعقيب. شلون يعني ذكر في السماء شخص بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم انقطاع يمكن. نعم هذان الوجهان. نعم يعني في الاتصال والانقطاع. نعم قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الإيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذه وبين قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، بلا كفارة، أي لا تتركوها بلا كفارة، نعم، أو تكفير، نعم، نعم. وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حنث أو منع، على حث أو منع، إلى على حث الأيمان الواردة على حث أو منع، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. هنا فيها أيمان يراد بها العهود والمواثيق الداخلة، وفي أيمان يراد بها الحث أو المنع. فالتي يراد بها الحث أو المنع إذا رأى خيرا منها فعل الخير وكفر عن يمينه، وليس هذا نقض، يعني يعارض الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لأن الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق مأمور بعدم نقضها بين الناس. نعم. قال: ولهذا قال مجاهد في قوله: ولا تنقض، عندي زيادة الظاهر، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، أي حلف الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد. نعم. حدثنا عبد الله. قال: ولهذا قال مجاهد في قوله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله، يعني الحلف ما كان تحالف عليه أهل الجاهلية من البر أو من الوفاء. نعم. فكل حلف يعني يحث على الوفاء في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحلف، لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام، فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. نعم. قال: وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به، ومعناه من الأحلاف الجاهلية لا يدع مظلوما في مكة إلا نصروه، فما زاده الإسلام إلا شدة. نعم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. نعم، لأن الإسلام نعم يأمر بالوفاء ويأمر بال... نعم. قالوا: أما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا في دارنا فمعناه أنه آخى بينهم، فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك، والله أعلم. نعم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا أبو ليلى عن بريدة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال: نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، البيعة لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. لأن الحق لا يعرف بالكثرة، لما يعرف الحق بذاته. لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله عنهما بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته. نعم. فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلما بيني وبينه، وهذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه، فيكون صيلما ما بيني وبينه، يعني قطيعة. أي نعم. وهذا حث على السمع والطاعة. نعم. لولي الأمر، لأن الناس في المدينة الأنصار يعني بايعوا عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، والمهاجرين بايعوا عبد الله بن نعم بن عدي أو عدوي، هو عبد الله بن عمر عدوي، وأتى ونصحه، وكان مما نصح به ابن عمر أن جمع أهله وبنيه كما في هذه الرواية، وقال: إن بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، إلى آخر الحديث. فهو يحثهم على الوفاء بالعهد وعدم نقض العهد. أيوة. نعم. والسمع والطاعة لولي الأمر المرفوع منه في الصحيحين. نعم، والمرفوع منه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غيره منعة إلى غير منعة إلى غير منعة فهو كالمدلي جاره يعني وهق جاره أي إلى غير منعة إلى هلكة يستدرجه حتى يهلكه. نعم، يعني من شرط لأخيه شرطا وهو في نفسه لا يريد أن يفي له. نعم، أي نعم، فهو كالمدلي جاره أو إلى غير منعة إلى الهلكة. نعم، نعم. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعم، قال عبد الله بن كثير والسدي هذه امرأة خرقاء كانت يعني حمقاء، الخرقاء الحمقاء، كانت بمكة، كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه بعد إبرامه. نعم، هذا حمق. نعم، وقال مجاهد وقتاده وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. نعم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول أرجح وأظهر، وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. نعم، يعني مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، لكل من نقض عهده بعد توكيده فهذا المثل ينطبق عليه. نعم، وقوله أنكاثا يحتمل أن يكون اسم مصدر، نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا من بعد قوة أنكاثا أي أنقاضا. نعم، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان أي لا تكون أنكاثا. أي نعم، متفرقين. نعم، جمع نكث، جمع نكث من ناكث. نعم، أو جمع نكث من ناكث، جمع نكث من ناكث. نعم، ولهذا قال بعده تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومكرا. يعني إيه، نعم، تتخذون الأيمان هذه للخديعة والمكر. نسأل الله العفو والعافية. آمين. نعم، مثل المنفق سلعته بالحلف الكاذب. أن تكون أمة، أن تكون أمة هي أربى من أمة أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. نعم، ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مكة ودخل الكعبة أعاد المفاتيح إلى نعم إلى شيبة وإلى عثمان بن ابن شيبة يعني سادن الكعبة، وقال هذا يوم الوفاء بالعهود. نعم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا ولله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمد فسار معاوية أمد يعني فترة معاهدة. أيوة، كان بينه وبين ملك الروم هدنة. نعم، إلى أمد إلى وقت. نعم، فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون. نعم، فقال له عمرو بن عبسة الله أكبر يا معاوية وفاء لا قدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم أجل وبين قوم أجل نعم فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. إيه فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. نعم. فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيش. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك. فقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه. وقوله: إنما يبلوكم الله به. قال سعيد بن جبير: إنما يبلوكم الله به، يعني بالكثرة. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي ليوفق بينكم. أي لوفق بينكم. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لوفق بينكم. نعم. أي لوفق بينكم، ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وهكذا قال هاهنا: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. ما هو إلا فضله. نعم. أقول: ما هو إلا فضله سبحانه وعدله. نعم. يضل بعدله ويهدي بفضله سبحانه وتعالى. ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم، فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده من اتخاذ الأيمان دخلا، أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. مثل لمن كان على استقامة فحاد عنها. مثل لمن كان على الاستقامة. نعم, نعم. فهو على الاستقامة فحاد عنها أي زلت قدمه. نعم, فتزل قدم بعد ثبوتها. نعم, وزل عن طريق الهدى. نعم, فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصدد عن سبيل الله أو عن الصد عن سبيل الله, لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين, فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا, أي لا تعتادوا عن الإيمان بالله عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها, فإنها قليلة ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له, أي جزاء الله وثوابه خير لمن آمن به ورجاه وطلبه وحفظ عهد الله رجاء موعوده. ولهذا ولهذا قال إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد, أي يفرغ وينقضي, فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر منتهى, وما عند الله باق, أي وثوابه لكم في الجنة, أي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناهي. نعم, وما عند الله باق, أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع له ولا نفاد, فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون, قسم من الرب جل شأنه مؤكد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم, أي ويتجاوز عن سيئها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.